الرسالة الأولى وردت إلينا من محمد علي الحاج سوداني مقيم في جدة، يقول في رسالته: تزوجت بامرأة شابة وهي على حمل، لكن لم أعلم بأنها على حمل، وتزوجتها بصداق وهي أيضا لم تعرف أو لم تعرف نفسها أنها حامل لأنه أول حمل لها، وقد وضعت في مدة 7 أشهر وسمي الطفل، لكن دخلني شك في ذلك، أفيدوني ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فلا أدري هل السائل أو هل أنت تقصد أنك تزوجت بها وقد علق بها الحمل من غيرك؟ إن كان هذا هو الأمر فهذا الحمل لا ينسب لك، ويحرم على المرء الدخول على امرأة حامل من غيره، النكاح باطل، لأنه لا يحل تزويج امرأة حبلى مطلقة أو حملت بشبهة أو من سفاح، لا يحل العقد عليها حتى تضع حملها. فإذا كان الحمل من السائل نفسه فإن المرأة تحمل تضع 6 أشهر، تضع طفلا يمكن أن يعيش، بل كثيرا ما يعيش إذا ولد 6 أشهر، ولم يفصح السائل في سؤاله أن كانت حاملا منه أو من غيره، وإنما تزوج يفهم من سؤالها أنها حامل قبل الزواج. لكن لو كان ذلك كذلك لما صار عنده إشكال، لأن الحمل الذي من غير الشخص لا يشكل عليه أنه لا ينسب إليه، وأما ماذا يفعل فيجتنبها ويحرم عليه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعقد أو ينكح امرأة حاملا، يقول: لعن الله من سقى ماءه زرع غيره. أما ماذا يصنع؟ يحتاج إلى تجديد عقد النكاح، لأن العقد عليه وهي حبلى عقد باطل، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول فيه: والدي متوفى قبل جدي، وتوفي جدي وترك إرثا لأشقاء والدي، فقسموا التركة بينهم ولم يعطوني أي شيء، فهل لوالدي حق في تركة جدي أم لا؟ لا حق للولد الذي يموت قبل أبيه من ميراث الأب، لأن من شرط الإرث أن يكون المتوفى خلف من يرثه، فإذا مات ابن أو بنت قبل والده فالمال لمن بقي أحياء من أولاد المتوفى، ولا حق ولا حظ للمتوفى قبله، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من المرسلة أم باسم العصابي من الجمهورية العربية اليمنية، تقول في رسالتها: هي تؤدي الصلاة في أوقاتها وتصوم رمضان، وقد كانت حاملة في شهر رمضان وهو الشهر 9 للحمل، ونصحت بعدم الصيام خوفا عن الجنين وهو أول جنين، ثم لم تقضي الأيام التي مضت عليها وقد مضى على هذا 14 عاما، فترجو الإفادة، هل يجب عليها القضاء علما بأنها لم تكن تعلم بأنه يقضى؟ يجب عليها القضاء وعليها الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي فاتتها في تلك السنة، ولا إثم عليها ما دامت تجهل أنه يجب، إلا فالذي يعلم وجوب القضاء ثم يتساهل حتى يأتي شهر آخر من شهور الصوم ولم يصم ما فاته من الشهر السابق له مع انتفاء العذر يأثم بهذا التعمد. لكن ما دامت جاهلة وجوب القضاء فليس عليها سوى القضاء والكفارة، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: كنت حاملة في الشهر 7 وخرج المولود في نفس الشهر 7 مشوها، لا يعرف هل هو ذكر أم أنثى، وخرج ميتا ثم دفناه بدون غسل ولا كفن، علما بأنني كنت مريضة في هذا الوقت، فما حكم عملنا هذا؟ أفيدنا أفادكم الله. هذا العمل عمل سيء، والميت يغسل، ولا فرق بين كونه صغيرا أو كبيرا، ولكن ما دام الأمر راح وهذا العمل كان نتيجة الجهل فالله عفو كريم، ونرجو ألا يتكرر، بل يتعين ألا يتكرر ذلك مرة أخرى، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في حلقة الليلة وردت من السائل عبد الله سعيد من الجمهورية اليمنية منطقة الوازعية، يعمل في مهد الذهب في المملكة. يقول في رسالته: عندنا رجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكن هناك بينه وبين قطع الأراضي المجاورة له حدود معلومة، في بعض الأوقات يدخل الشيطان عليه ويخرج ليغير هذه الحدود من أماكنها ويوسع أرضه من حقوق الناس، فهل يأثم بذلك أم لا؟ إذا كان هذا مجرد تحديث نفس ولم يخرج إلى الفعل، فلم يغير شيئا من هذه المراسيم، الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بما حدث به نفسه ما دام لم يفعل. أما من يفعل ويظلم الناس شيئا من أراضيهم، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فهذا من أغلظ المحرمات، ولذلك قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي من غير المراسيم الفاصلة بين الأملاك. أما مجرد التفكير والهواجس فينبغي للمسلم أيضا أن يشغل باله بتفكير فيه طاعة لله ورسوله حتى يثاب على ذلك، لا أن يفكر في أخذ شيء من أموال الناس خشية أن يتمادى به التفكير إلى أن يصل إلى الفعل فيقع فيما حرم الله وشدد فيه، والله أعلم. هو يبدو أنه يفعل، لأنه يقول فيخرج ليغير الحدود من أماكنها. هو لم يقل غير، وإنما قال يخرج ليغير، ما قال أنه غير. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ثانية ويقول: إن هذا الرجل له بعض الأساليب، فعندما يموت أحد الناس وهو عقيم فإنه يخرج أوراقا مزورة مكتوبة بينه وبين هذا الرجل على بعض القطع والأراضي ليأخذها، وهذا ديدنه، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هذا والعياذ بالله من أخبث الأعمال. إذا كان يأخذ شيئا بهذه الطريقة فهذا من المفسدين الظالمين في الأرض الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل حوران محماس المجيدي أو البجيدي من طواحي الزلفي في المملكة، يقول بأنه عمل كثيرا من الذنوب، ومنها أنه قد غش واحدا من الناس عن طريق الجهل وليس متعمدا، لكنه الآن قد ندم وتأسف على ما حصل منه، وكلما تذكر هذا الأمر أقلقه وضايقه ولغص حياته، فيريد أن توجهوه فضيلتكم إلى ما يفعل. من أذنب وارتكب شيئا مما حرم الله فإن ترتب على ما فعله خسارة وضر على الآخرين وجب عليه أن يتوب إلى الله، ووجب عليه مع التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وإن كان لا يستطيع ردها أو تلفت ولا يستطيع أن يعوضهم عما تلف فيستحلهم ويستبيحهم، فإن كان لا شيء عنده ويخشى أن لا يبيحوه وأن يترتب على ذلك ما هو أعظم من الضرر فيكثر من الدعاء لهم مع التوبة. أما إن كان ما فعله لم يرتب ضررا فالذي عليه التوبة إلى الله جل وعلا والندم، فإن النبي يقول: من غشنا فليس منا. لكن الإنسان إذا تاب من الذنب بينه وبين الله عفى الله سبحانه وتعالى عما سلف، والله. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل عين مصري الجنسية مقيم في جيزان، يقول: أنا أعرف في بلدي شخصا كان يمارس جريمة أخلاقية قبيحة والعياذ بالله، لكنه تاب وأصبح الآن إمام مسجد والناس تصلي وراءه ومنهم أنا، فهل تجوز الصلاة خلفه وخاصة صلاتي أنا العالم بحاله السابقة أم لا تجوز؟ وهل يحل لي إخبار الجهات المختصة مع العلم أنه تاب من هذه الكبيرة؟ فما رأيكم؟ من تاب إلى الله جل وعلا من ذنب ارتكبه تاب الله عليه، وأعظم الذنوب الشرك بالله. وإذا تاب الإنسان من شركه وصرح واستقام صح توبته والصلاة خلفه جائزة، أما المشرك فلا تصح الصلاة خلفه ولو ادعى الإسلام. وأما المسلم الذي يرتكب معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر فالصلاة خلفه صحيحة، لكن إن وجد الإنسان من هو أفضل منه ليصلي خلفه فهذا أكمل، فإن لم يجد صلى معه مع الجماعة التي يؤمها ولو لم يكن صالحا. لا يبطل الصلاة أو لا تبطل يبطل الائتمام إلا بالمشرك، أما من ارتكب المعصية فلا شك أن غيره من الصلحاء خير وأفضل وأتم، لكن إذا لم يكن فالصلاة خلفه صحيحة. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردتنا من سليمان محمد حامد من جماعة أنصار السنة بالسودان ومقيم في المملكة، يقول: كثير من الناس عندما يأتي ذكر الشخص المتوفى يطلقون عليه صفة المغفور له أو المرحوم، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. الأفضل والأحسن أن يقول رحمه الله غفر له بقصد الدعاء، وإن كان هذا صيغته صيغة الماضي، والمغفور له أيضا بمثابة الماضي لأنه مبني للمفعول، لكن الأحسن يقول ذلك لأن ذكره بصيغة الدعاء أقرب بصيغة الفعل أقرب للدعاء، ولا حرج إن شاء الله في ذلك، لأن المقصود ليس إخبارا بأنه مغفور له، وإنما هو خبر بمثابة الدعاء. والله بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من المستمع ميم عين حاميم مصري، ويقول بأنه قد أرسل رسائل ولم يصله أو لم يسمع الرد، ونحن نقول إن الرسائل أحيانا قد يحول بين أو دون نشرها أو إذاعتها عدة أمور، إما تكرار الأسئلة التي فيها أو سوء خطها أو أن العنوان غير واضح فلا تصل إلى الإذاعة. لكن في رسالته هذه يقول بأن لي ابنة عم أريد الزواج منها، لكن لها أخ قد تزوج من أختي منذ 4 سنوات، ولم يكن هناك شرط أو اتفاق عندما تزوج أخوها بأختي بأن تزوج من أخته، فيسأل عن حكم زواجه منها وهو قد امتنع عندما طلب إليه أهله ذلك خوفا من أن يكون شغارا. ليس هذا من الشغار، ما دام أن الزواج الذي تم لم يشترط فيه شيء من استبدال تلك بتلك فهذا ليس بالشغار. وما زال الناس يزوجون بناتهم أبناء إخوتهم، ويزوجون أبناء إخوتهم بناتهم، ويحصل بين الأسر شيء من ذلك في دفع المهر مع دفع المهور تامة، فهذا ليس من الشغار في شيء. الشغار أن يحصل زواج بدون مهر وتكون كل واحدة مهرا للأخرى أو ينتقص من مهر تلك من أجل تلك وهكذا، أما إذا كانت بدون اشتراط ولا تفكير وإنما طرأ فلا بأس بذلك ولا يعد من أنواع الشغر. الله بارك الله فيكم. ويقول أيضا في رسالته الأخ ميم عين حام ميم من مصر: كان في بلدنا منذ وقت قريب ندفن الموتى في قبور نحفرها في مكان مخصص، بعد ذلك قام الناس ببناء المقابر وغرف، فهل هذا يجوز لهم؟ مع أنني قد قرأت في الحديث النهي عن بناء القبر والتجصيص عليه، أفيدونا أفادكم الله. من أعظم المنكرات البناء على القبور وتشييدها، وهذه مصيبة عمت أكثر البلاد الإسلامية، وقل أن ينجو منها بلد سوى بلاد المملكة العربية السعودية، فهي التي لا تشييد القبور فيها ولله الحمد. ونسأل الله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لإزالة تلك الخباب والأبنية التي على القبور. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية كل قبر مشرف، كما جاء في حديث أبي الهياج الأسدي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبر صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. فبناء القباب ورفع القبور كل ذلك من المنكرات المغلظة. أما إذا كانت الأرض صلبة لا يستطاع حفرها، ولا بد يستطيعون دفن الموتى إلا ببناء شيء يدفنون فيه اضطرارا، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والعبد إذا فعل شيئا ممنوعا في مثل ذلك لعجزه عن الإتيان بالمشروع لا حرج عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ المصري: أنا كنت أحلف بغير الله كالحلف بالنبي والأولياء والمصحف وشرف الأب وشرفي، لكن لم أكن أعرف أن هذه الأشياء من الشرك، لكن قرأتها في كتاب الكبائر منذ فترة قصيرة وندمت على ذلك كثيرا وتركتها، وسمعت في برنامجكم الخير أيضا أنها من الشرك فقد أقلعت عنها، لكن أنا في حيرة مما مضى، هل علي كفارة فيما مضى أم لا؟ لا كفارة فيما مضى على من كان يحلف بغير الله ثم ندم وتاب، كما أن من أشرك بالله ثم تاب من الشرك لا كفارة عليه. ولا شك أن الحلف بغير الله شرك، فقد ثبت في الحديث ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت النهي عن الحلف بالآباء، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله. لكن الإنسان إذا كان يحلف ثم ندم وتاب، فالتوبة تمحو ما قبلها من تلك الأعمال، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من المرسل فحاحا من العراق محافظة صلاح الدين، يقول في رسالته: يوجد عندنا عدد من السادة والشيوخ يدعون لأنفسهم أنهم من أهل البيت، ويدعون بأن لديهم طريقة إسلامية من الله ورسوله إلى يوم القيامة يبلغون الناس بها، وعملهم ضرب السيوف وأكل النار، ويدعون بأن لديهم البرهان والكرامة من أولياء الله، ومع العلم أنهم يذكرون الله ليلا ونهارا ويتقون كثيرا وملتزمين جيدا ويقبلون الصدقة والهدية، أفيدون عن صحة ما يذكرون بارك الله فيكم. أما نسبهم وانتسابهم إلى البيت النبوي الكريم فلا أدري عن ذلك، لا أدري عن صدقه من كذبه. وأما ما يدعونه من هذه الأباطيل التي يزعمون والطرائق، فالطريقة المثلى هي طريقة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يقبل عمل أحد إلا إذا كان به متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم. أما ما يشيرون إليه من هذه البدع ويزعمون أنها من طريقة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أعظموا الفرية وقفوا ما ليس لهم به علم، وخدعوا الناس وخادعوهم، ولكن الله بالمرصاد. أما إن كانوا صادقين أنهم من أهل البيت فلا تحل لهم الصدقة، يجب على الناس أن يمتنعوا من التصدق عليهم، كما يجب عليهم أن يكفوا عنهم الصدقات والهدايا حتى يتوبوا من هذا الذنب ويقلعوا عن هذه المعصية. فإن تابوا وصدقوا في التوبة جاز الإهداء إليهم، فإن كانوا فقراء والهدايا لا تفي بمصاريفهم جاز إعطاهم شيئا من الزكاة، لأن آل البيت لا تحل لهم الزكاة إذا كان لهم غنية عنها. أما إذا كان لا مال لهم ولا مقدر لهم في بيت المال فإنها تحل لهم الزكاة، لأن هذا من الأمور الاضطرارية، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة التاسعة في هذه الحلقة وردتنا من عبد الرحمن سلطان الزاكوني من كينيا، يقول في رسالته: أيهما تقدم، صلاة العصر أم الصلاة على الميت؟ تقدم صلاة العصر، لأن صلاة العصر لها وقت يفوت، أما الصلاة على الميت فلا وقت لها يفوت. لكن لو فرض أن جنازة حضرت في أول وقت الصلاة ويراد الذهاب بها بأمر يدعو إلى ذلك، جاز أن يصلى عليها قبل الفريضة، وإن كان الصلاة عليها بعد الفريضة أكمل وأتم وأكثر للمصلين، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في كثرة المصلين على جنازة، جاء في حديث أن من شفع له 40 كلهم يشهد أن لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. والله بارك الله فيكم. يسأل الأخ عبد الرحمن من كينيا أيضا ويقول: هل يجوز تخصيص يوم بذبح شاة صدقة على الميت وصنع وليمة الله، لأن في هذا اليوم تنفصل الرقبة عن مكانها، وهذا اليوم هو 40 من وفاتها، أفيدونا أفادكم الله؟ هذا من الأعمال الباطلة والبدع في ولائم الجنائز وذكريات الأموات، فلا وقت يحدد للصدقة عنه ولا صحة لهذه الأربعينية، بل هي مما لم ينزل الله به سلطانا، وعملها عمل ابتداعي ومنكر في الدين. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثبت في الصحيحين والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، والصحيح عندي أنه لا يهدى ثواب الأعمال، وإنما يدعو الداعي بعد العمل، فالإنسان لا يدري يقينا أن لعمله ثوابا، فقد يعمل العمل فلا يكون له ثواب. أما الدعاء فهو حقيقة دعاء موجه إلى مجيب الدعاء سبحانه وتعالى، وثبت الحظ عليه والترغيب فيه، فأرى أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا ويهدي ثوابه لأحد، بل هو أيضا محتاج للثواب، ومن قال إنه في غنية عن ثواب ذلك العمل إن كان له ثواب، لكن رحمة الله واسعة في الدعاء، إذا عملت عملا صالحا فادعو الله لمن تحب مع الدعاء لنفسك، والله جل وعلا لا يتعاظم كثرة المسائل ولا يضيق بالسائلين، بل هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بل من سعة رحمته وكل بالداعي ملكا إذا دعا لأحد بظهر الغيب أن يقول الملك له كلما دعا ولك مثل ذلك. والله بارك الله فيكم. أخيرا يقول: ما حكم من لا يصلي إلا صلاة الجمعة والعيدين فقط؟ هذا ضال لا حظ له في الإسلام، فإن من لا يصلي لا حظ له في الإسلام والعياذ بالله، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى دينه، فإن من ترك الصلاة فقد كفر. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة. ولا شك أن من لا يصلي إلا الجمعة والعيدين لم يقم الصلاة بحال من الأحوال، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من محمد عبد الرحمن محمد من السودان الفاشل، يقول في رسالته: هل بعد التكبيرتين في الأذان هناك دعاء يذكر وبعد الشهادتين؟ لأنني أرى بعض الناس أو بعض المؤذنين يقولون بعد الشهادتين وبعد التكبيرتين دعاء خاصا، أفيدونا أفادكم الله. ليس في الأذان دعاء، لا يدعو المؤذن بين دعاء في تكبيراته ولا بين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس في ذلك شيء من الدعاء، وإنما يسن لمن سمعه وهو يؤذن أن يقول مثل ما يقول، فإذا قال أشهد حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الدعاء في أثناء الأذان من المؤذن فليس هذا من السنة. والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أريد معنى مختصرا لهذا الحديث. هذا حديث صحيح، وهو أيضا من قواعد الدين، فإنه لا ضرر، لا يحل لك أن تلحق بالمسلمين الضرر، ولا يلحق يحل للاثنين أن يتضار، كل يحاول الإضرار بأخيه، لا يجوز ذلك لأحد منهما، فلا ضرر، وكذلك لا يجوز أن يرفع الضرر بضرر مماثل. هذا مختصر ما يتعلق بهذا، والكلام فيه طويل، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.